الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فاستثناهم الله فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول رحمه الله: أعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة. وهذا فيه تنبيه إلى أنه مع تفشي البدع التي أشار إليها فيما مضى، إلا أن الأمة فيها خير، وهكذا في كل زمان. لا ينبغي أن ينظر المرء نظرة سوداوية إلى المجتمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. فالأمة لا يزال فيها عصابة، يعني جماعة من العلماء والفقهاء من أهل الحق والسنة، فالخير باق فيها حتى قيام الساعة. قال: يهديهم الله ويهديهم ويهدي بهم. يهديهم الله جل وعلا هداية التوفيق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، ويهدي بهم غيرهم هداية الدلالة والإرشاد، كما قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويحيي بهم السنن، وما ذاك إلا بفضل الله عليهم، ثم بفضل نشاطهم في الدعوة إلى الله عز وجل. فإحياء السنن يستلزم الصدع بالحق وبيانه ونشره والصبر على الأذى فيه. فهم الذين وصفهم الله جل وعلا مع قلتهم عند الاختلاف، فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وسبق بيان معنى هذه الآية، وأن في أهل الكتاب وفي هذا التنفير ومن التشبه بهم في الفرقة ومعصية الله جل وعلا على علم. قال: إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قال: فاستثناهم، فقال: فهدى الله الذين آمنوا، يعني من هذه الأمة المحمدية، لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. كان الذين آمنوا من هذه الأمة على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف بإذنه، يعني بعلمه بهم وبماذا يعني سيختارونه من الهدى أو الضلال. والله يهدي من يشاء، يعني من خلقه الذين اتبعوا الحق ثبتهم عليه فهداهم إلى صراط مستقيم، لا يضل من سلكه ولا يشقى. وجاء في الحديث: لا تزال عصابة، وهي الجماعة من العلماء، من أمتي، أي أمة الإجابة، ظاهرين ليس فيهم خفاء، لأن الله أعانهم ونصرهم فأظهروا السنة وصدعوا بها، فهم ظاهرون على الحق. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم من أهل الحق، لأن في أهل الحق من هم مخذل يثبط الناس عن الدعوة إلى الله وعن النشاط في هذا الباب، ولا من خالفهم، يعني من أهل الباطل بأصنافهم، حتى يأتي أمر الله، وهي الريح الطيبة التي تكون قبل يعني قيام الساعة فتقبض أرواح المؤمنين. فينبغي للدعاة إلى الله لا يستوحشوا من يعني لا يستوحشوا بسبب قلة المستجيبين لهم، والإنسان عليه لا يستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا يغتر بالباطل لكثرة الهالكين. فهذه الطائفة هم ظاهرون على الحق، لأن الله جل وعلا سددهم وأعانهم ونصرهم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. هذا كلام عظيم فيه التنبيه إلى أن العلم النافع لا يحصل بكثرة الرواية عن المشايخ والدراسة عليهم، ولا يحصل بكثرة الكتب وتحصيلها والجد في البحث عن أنواع المخطوطات وتحصيل المواد العلمية يعني بأنواعها والحرص على الحصول على الإجازات. العالم هو الذي يتبع العلم والسنن، الذي يعمل بعلمه ولو كان قليل يعني البضاعة، فالذي يعمل بحق هو العالم، هو لأن العلم يورث الخشية. فقال إنما العالم من اتبع العلم والسنن المأخوذة من الكتاب والسنة، قال وإن كان قليل العلم والكتب. وليس في هذا التزهيد من طلب العلم والسعي في تحصيل المعلومات الغزيرة، لا، لكن أحيانا التوسع الشديد في القراءة أحيانا يكون له آثار عكسية. فيه أناس عندهم سعة اطلاع لكن على غير تأصيل، على غير تأصيل. هذا سبحان الله مثل الذي يبني عمارة شاهقة على أرض ليست بعزاز، على التراب مباشرة، بخلاف الذي يحفر حفرة غميقة ويضع الأساسات القوية، فهذا كيفما بنى كان البناء قويا. فهكذا العلم، العلم في كل فن من فنون العلم فيه مصنفات مختصرة ينبغي أن يعتنى بضبطها غاية العناية، ثم تكون هذه المختصرات كالقواعد التي تبنى عليها الكتب المتوسطة ثم المطولة. والمختصرات لا يزهد فيها، فيها خير عظيم جدا. فإذا حصل المختصرات وعمل بما علم هذا هو العالم على الحقيقة. ومن خالف الكتاب والسنة ووقع في المحدثات هذا هو صاحب البدعة وإن كان كثير العلم والكتب. فكثرة كتبه لا تنفعه، ما الذي استفاد منها وهو واقع في البدع بأنواعها؟ فمدار قبول العمل على الإخلاص والمتابعة، أن يكون عمله على السنة. وإن تطيعوه تهتدوا. وأهل الكتاب ما انتفعوا بكثرة الكتب، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ما انتفع بكثرة الكتب التي عنده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. هذا الكلام في ذم الرأي الفاسد. قال: واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله، دين الله مأخوذ من الكتاب والسنة، يعني قال في الكتاب والسنة برأيه المخالف للشرع المصادم للشرع وبقياسه الفاسد. تكلم المؤلف عن القياس الفاسد مرارا في كتابه هنا، وبتأويله يعني تأويله المقصود التأويل الفاسد، وهو صرف الألفاظ عن ظاهرها بدون قرينة كما وقع فيه الأشاعرة وغيرهم. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعني ينتبه لمن ينتسب للعلم من سلكوا هذه المسالك في مصنفاتهم التي فيها تقرير البدع. الآن ما تكاد تجد فن إلا وألف فيه أهل البدع، فمعرفة عقائد المؤلفين هذا من الأهمية بمكان، لأنه يقرر بدعه في كتبه التي ألفها في التفسير وفي العقيدة وفي شروح الحديث وغير ذلك. قال: من غير حجة من السنة والجماعة. الجماعة عرفنا مرارا أن المراد بها موافقة الحق، فمن قال في في دين الله برأيه وقياسه وتأويله الفاسد بلا حجة، هذا قد قال على الله جل وعلا بغير علم. والقول على الله بغير علم جعله الله جل وعلا قرين الشرك، حتى قال بعض العلماء أنه أعظم من الشرك، لأن الشرك فرع عن القول على الله بغير علم. وكان السلف يحذرون من هذه الأشكال، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم، فإياكم وإياهم. قال عامر الشعبي رحمه الله: إنما هلكتهم حين تركوا الآثار وأخذوا بالمقاييس. قال: فقد قال على الله، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية. وجاء عن عمر رضي الله عنه كما في البخاري أنه قال: نهينا عن التكلف. التكلف تعاطي ما فيه مشقة من دون حاجة إلى ذلك، ويكون التكلف في الأقوال ويكون في الأفعال، ومنه أن يتكلف الإنسان ما لا علم له به فيقول على الله بغير علم. قال محمد بن سيرين رحمه الله: لأن يموت الرجل جاهلا خير له من أن يقول ما لا يعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. الحق الذي يجب اتباعه هو ما جاء في الكتاب والسنة وفق فهم السلف، وهذا من خصائص هذه الأمة في مصادر التلقي، مع اعتبار العقل مؤيدا للنصوص لا معارضا ولا مستقلا، ومع تقديم النقل عندهم على العقل عند توهم التعارض، فالعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. قال: والحق الذي يعني يجب أن يتبع هو ما جاء من عند الله عز وجل، كما قال الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ما جاء من عند الله عز وجل. والسنة يعني التي يجب اتباعها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها وحي. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض رضي الله عنه في مسلم: فعليكم بسنتي. والحق أيضا أن توافق الجماعة، الجماعة هي موافقة الحق وإن كنت وحدك. قال: ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وليته قال وعلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث العرباض: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم الأربعة رضي الله عنهم. وليس بعد الحق إلا الضلال. الحق في هذا الطريق، من أخذ الدين من غير هذا الطريق فهو على ضلال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدعة كلهم، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال: ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق وإياكم والتنطع، وعليكم بدينكم العتيق. قال: ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة، وبهذا يكون موافقا للحق متبعا لمنهج السلف. قال: فلج على أهل البدع كلها، يعني فاز بالمطلوب، يعني تغلب على أهل البدع، لأن عمدته في ذلك الوحي وفق فهم السلف. والله جل وعلا يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. هذا هو الحق، الحق في الكتاب والسنة وفق فهم السلف، هذا هو الذي تدمغ به الأهواء والبدع بأنواعها. ويثلج المرء ويفوز على أهل البدع، لأن أهل السنة أصحاب سلامة في مصدر التلقي بخلاف أهل البدع. كذلك الذي يسلك هذا المسلك قال واستراح بدنه سيرتاح، اتباع الوحي فيه طمأنينة وراحة نفسية وسكون. الاتباع سبب لراحة البدن، والابتداع سبب للشقاء وللخصومات وللجدال، وكل هذه تضر بالبدن. أما صاحب السنة لا يدخل نفسه في جدال ودائما مطمئن، لأن مصدر التلقي عنده سليم. قال وسلم له دينه إن شاء الله بسبب اتباعه، فلم يقع فيما يقدح في دينه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي، وبين لنا الناجي منها وهو ما كان عليه اليوم وأصحابه. فهذا هو الشفاء والبيان، يعني اتباع الكتاب والسنة وفق فهم السلف ومفارقة البدع وأهلها، هذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقد قال صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمق، يعني احذروه. التعمق هو التنطع، وإياكم والتنطع وهو التعمق والتكلف فوق الحد وهو الابتداع. وجاء في الحديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قال ثلاثا، وهذا يحتمل الدعاء عليهم أو الإخبار بأنهم أصحاب هلكة، وهم المتعمقون المتشددون في غير مواضع التشديد. قال وعليكم بدينكم العتيق، العتيق القديم، يعني هو الثابت القديم في كل شيء، والمراد ما كانت عليه جماعة المسلمين قبل دخول الاختلاف بينهم، ما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما عليه السلف الصالح. فالذي يسلك هذا المسلك قد امتثل، هو المتمسك بالدين العتيق، والذي يخالفه يخشى عليه أن يدخل في قول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وهم الصحابة رضي الله عنهم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. قال واعلم أن الدين العتيق الثابت، لما في المقطع الماضي بيّن يعني أن الحث على التمسك بالدين العتيق، بيّن لنا ما المراد بالدين العتيق. قال ما كان من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان رضي الله عنه، يعني قبل حصول الفتن، ولكن الصواب أنه إلى عهد علي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التمسك بسنة الخلفاء الراشدين. قال وكان قتله قتل عثمان رضي الله عنه أول الفرقة، يعني التي أحدثها البغاة حين حاصروا داره وقتلوه، تقدم بيان ذلك. وأول الاختلاف كان هذا في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان من نتيجة فتنة مقتل عثمان ما بينه بقوله فتحاربت الأمة تفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا. أما المحاربة فهذه ثابتة، ولكن الذي جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن معاوية رضي الله عنه ومن معه كانوا يطالبون علي رضي الله عنه بالقود من قتلة عثمان، وكان علي رضي الله عنه يرى أن يتأنى في أمرهم حتى يستتب له الأمر، لأنهم تمكنوا من المدينة. فجرت بذلك فتنة أحدثها عبد الله بن سبع اليهودي، وتقاتل الصحابة رضي الله عنهم في معركة الجمل وصفين. وأما قوله واتبعت الطمع والأهواء والميل الدنيا، فهذه الجملة إذا كان المراد أنه بعد قتل عثمان خرجت الخوارج وكانت سببا في تفريق الأمة فهذا حق، هذا حق، لأن الأهواء الخوارج أصحاب طمع وأهواء وميل إلى الدنيا، وإن تظاهروا بالدعوة إلى تحكيم الشريعة هم طلاب دنيا قديما وحديثا. وهذا أمر قد يستغربه بعض الناس ممن لم يعرف حقيقة الخوارج. فذي الخويصرة بذرة الخوارج كان أول طعنه على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب اتهامه بعدم العدل في القسم في غنائم حنين. خوارج العصر أكثر ما يشغبون به على الناس الآن في أمر الحريات، وأن الدولة منعت من الأموال. إذن هؤلاء ما تحريضهم بحثا عن الدنيا، فهم يكذبون. ولهذا ذكر شيخ الإسلام عنهم في منهاج السنة أن هذه حقيقتهم، طلاب دنيا، فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. لعل المؤلف يقصد هذا المقصد، وإن كان كلامه هنا مجملا، لكن لا يظنه يقصد أن المراد الحروب التي جرت بين الصحابة كالجمل وصفين أنها بسبب الدنيا، فحاشا أن يظن هذا الظن، لأنه أثنى على الصحابة في مواطن كثيرة. فهم مجتهدون، وما كان لا معاوية رضي الله عنه ولا علي ومن معهم يريدون الدنيا، وإنما هو تأويل أشعله دعاة الشر حتى أوقدوا نار الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم. فالصحابة مقامهم عظيم، يجب أن يترضى عليهم ويكف عما شجر بينهم. قال فليس لأحد، يعني من أهل البدع، ولعله يقصد الخوارج، رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما له عذر، السبيل واضح والسنة قد استبانت، فلا وجه للطعن في من عدلهم الله جل وعلا. قال أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، لأن الراضي كالفاعل، الذي يرضى بالبدع فهو كالذي يقرر البدع. فمن زعم ذلك من أهل البدع وقال به أقرر البدع وقال بها فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة، لم يكن موافقا للحق، لأن الحق ما في بدع. وقال وأباح البدع وهو أضر على هذه الأمة من إبليس، لعله يقصد الدعاة الذين يدعون إلى البدع الكفرية، هؤلاء هم الذين يستحقون هذا الوصف أنهم أضر على هذه الأمة من إبليس، لأن إبليس عداوته ظاهرة للناس، بخلاف هؤلاء فإنهم يظهرون الشر للناس في قالب الخير، ويظهرون الشرك في قالب التوحيد، ويظهرون البدع في قالب السنة. ولعل المقصود بهذا أهل البدع المكفرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عرف السنة وعرف ضدها، قال من عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة التي فارقوا بسببها السنة، عرف أمارات أهل البدع، وهذا لا يكون لأي أحد. معرفة علامات أهل البدع لا تكون إلا لأهل العلم الذين انشغلوا بالعلم ودرسوا مذهب السلف وفهموه حق الفهم ودرسوا مذاهب أهل البدع. شيخ الإسلام ابن تيمية كان مرة نظر جهميا فقال له والله إني لأعلم بمذهبك منك، نحن نريد مثل هؤلاء. إذا جاء شخص وتكلم في البدع يعرفها على حقيقتها ويعرف أصول البدع ومن أين جاءت الشبه، هذا اللي ردودهم لها وقعوا ومكانا. ما الذي ما يصل إلى هذه المرتبة يكفيه وجزاه الله خيرا أن ينشر كلام العلماء الكبار في التحذير من أهل الأهواء، ولا يدخل نفسه ورأسه بين العلماء وينصب نفسه حكما بين الناس ومصنفا للناس. التصنيف له أهله، والطعن في أهل البدع لها رجالها وأهلها، ليس أي أحد يتكلم في هذه القضايا. فعلى الإنسان أن يعرف قدر نفسه، وإن لم يكن من أهل الردود ولا يعرف السنة كما هي والبدعة كما هي، لا يخوض في هذه الأشياء. ما هذا بعشك فادرجي، قال وما فارقوا فيه، يعني يعرف ما فارق فيه أهل السنة وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم، فتمسك به، تمسك بالحق يعني. الذي يحصل منه هذا قال فهو صاحب سنة، الذي يعرف السنة ويعرف ضدها هذا هو صاحب السنة على الحقيقة، صاحب سنة وصاحب جماعة موافق للحق، وحقيق جدير وأهل أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ. صاحب السنة له مكانته، يجب أن يعرف لأهل العلم قدرهم، ولا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا ذووه. والجاهل كما قال الذهبي رحمه الله لا يعرف رتبة نفسه، فكيف يعرف رتبة غيره؟ على هؤلاء هم الذين يتبعون يعني دون تعصب لهم، وهم الذين يسألون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأن يعان صاحب السنة، يعان ويتعاون معه ويشجع ويوقف معه ويعان على حضور دروسه وعلى كل ما فيه نفع للبلاد والعباد. وأن يحفظ، يحفظ في عرضه، لا يغتاب، لا يطعن فيه، لا يتكلم فيه، هذا هو الواجب نحو أهل العلم. قال الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى، يتعاون معهم ويؤازرون ويناصرون ويحبون ويدعى لهم وتحفظ مكانتهم ومنزلتهم ولا يغلى فيهم. وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب السنة هذا وصاحب الجماعة أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. أين أوصى به؟ قال عليكم بالجماعة. وجاء في الحديث ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، كما جاء عند الطبراني. وهذه داخلة في معرفة قدر العالم، أن يعرف له حقه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب، إن شعب من هذه الأربعة 72 هوى ثم يصير كل واحد من البدعة يشعب حتى تصير كلها إلى 2800 قالة، وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بافتراق هذه الأمة، وهذا الافتراق يعني أصول أهل الافتراق أربعة، أصول أهل البدع أربعة: الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة، أربعة أبواب. قال إن شعب من هذه الأربعة 72 هوى فرقة، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 قالة، يعني مقالة. كل هذا لا دليل عليه، ويغني عنه حديث العرباض ابن ساري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ولم يحدد عدد الفرق. فكل من خالف مذهب السلف هو داخل تحت هذه الطوائف الضالة. قال وكلها، كل البدع ضلالة، لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال، وكلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة كما في الحديث. كلها في النار سبق بيان أن المقصود بذلك أنهم من أهل الوعيد. قال وإلا واحدة، من هي هذه الفرقة الناجية؟ قال وهو من آمن بما في هذا الكتاب. أي كتاب؟ لا، يقصد كتابه هذا، كتاب شرح السنة، واعتقده من غير ريبة ودون شك في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب السنة وهو الناجي إن شاء الله. وهذا الكلام محل نظر، فالناس يجب أن يربطوا بالوحي، يجب ربطهم بالكتاب والسنة وفق فهم السلف، لا بمقالة أحد أو تصنيف أحد. ولكن بعض أهل العلم اعتذر له بأنه هو يرى أن كل ما في كتابه مأخوذ من الكتاب والسنة، فالذي يعمل بما في كتابه كأنه عمل بالكتاب والسنة. لكن حتى وإن كان هذا مقصده، وإن شاء الله هذا هو الظن به، إلا أن هذا الكلام لا ينبغي أن يقال، لأنه تقدم معنا أن هذا الكتاب فيه بعض الانتقادات في بعض الأحاديث الموضوعة وفي بعض الأحاديث الضعيفة وفي بعض التكفير غير المنضبط، عرفتم؟ فكيف يعني نقول للناس الذي لا يؤمن بهذا الذي يؤمن بهذا الكتاب هو صاحب السنة واللي ما يؤمن به في قلب الشك وريب؟ فيه أخطاء. ينبغي ربط الناس دائما بالوحي بالكتاب والسنة وفق فهم السلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأعلم رحمك الله لو. وهذا الكلام ومضمونه كرره أكثر من مرة في كتابه، وسيأتينا أيضا ما يدل عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأعلم رحمك الله لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. يقول: البدع ما نشأت إلا بتوليد كلام ما ليس في عليه فهم السلف. هذا من أسباب البدع، توليد كلام لم يجيء في الكتاب والسنة وفق فهم الصحابة. فهذا الكلام كأنه ميت وجاءوا ولدوه حدثوه، هذا من أسباب البدع. فعلى الإنسان أن يعتصم بالسنة ويترك البدع. الاعتصام بالسنة نجاه من الوقوع في البدع. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا. وحبل الله الكتاب والسنة، ولا تفرقوا. ومن ذلك الوقوع في البدع لأنها سبب للتفرق. قال الله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به وهم الصحابة فقد اهتدوا. والمفهوم أنهم ليسوا من أهل الهداية إذا لم يلزموا فهم السلف للنصوص. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى أو يزيد في كلام الله أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. أعظم أمر ينبغي الخوف منه الخوف من الوقوع في الكفر والشرك وفي نواقض الإسلام، لأن الكفر ذنب لا يغتفر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وهنا بين المؤلف بعض الأمور التي إذا فعلها المرء أخرج من دائرة الإسلام ودخل في دائرة الكفر. ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يقع في هذه الأشياء مثل لها وعليها فقس. قال: إلا أن يجحد شيئا مما أنزل الله تعالى. فجحود الوحي هذا كفر، لأنه رد على الله جل وعلا. أو يزيد في كلام الله أو ينقص، فهذا صنيع أهل التحريف الذين قال الله فيهم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وفي الحقيقة ليس من عند الله، لكن يفعلون ذلك طمعا في الدنيا، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، هذا كفر. أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل في القرآن أو شيئا مما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فهي وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنواقض يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام، اضبطوها، هذه أصول النواقض. نواقض قولية كسب الله ورسوله والاستهزاء بالله ورسوله وبالقرآن، ونواقض عملية كالذبح لغير الله والسجود لغير الله، ونواقض اعتقادية كاعتقاد خالق مع الله جل وعلا ومدبر للكون معه أو الوقوع في النفاق الأكبر. كل النواقض ترجع إلى هذه الأصول الثلاثة، فعلى العبد أن يحذر منها إذا رام السلامة من دخول النار والخلود فيها. ثم قال: فاتق الله رحمك الله، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وانظر لنفسك، انظر ما الذي يخلصها من عذاب الله، افعل أسباب نجاتها بإخلاص العمل لله عز وجل والسلامة من البدع، وإياك والغلو في الدين، لأن هذا مناقض لأحد شرطي قبول العمل وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. احذر من الغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق فيه شيء، بل هو طريق أهل الكتاب. أترضى لنفسك أن يكون أسوتك في هذا الباب اليهود والنصارى؟ قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما جاء في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله، وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله، كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وإخلاص اليقين، كذلك لا يقبل الله شيئا في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها. فعليك بالقبول ودع عنك المحق واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله. المؤلف رحمه الله يقول: جميع ما وصفت لك في كتاب في هذا الكتاب شرح السنة هو مأخوذ من القرآن والسنة، ومأخوذ عن الصحابة والتابعين، وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. وهذا لا يسلم به، بل فيه ما هو مخالف لما عليه السلف، وفيها أشياء ضعيفة وموضوعة، وفيه تكفير يحتاج إلى يعني تفصيل. لكن هذا مما يعتذر به للمؤلف، من أن سبب إلزامه للعمل بما في كتابه أنه مأخوذ من الشرع، لكن لا يسلم بهذا لأن فيه ما هو منتقد. ثم أوصى وصاية عظيمة بالعناية بكتابه هذا، قال: فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم لكلام الله جل وعلا يعني، والاتباع. قال: والتفويض، تفويض كيفيات الصفات، والرضا بما في كتابه هذا شرح السنة، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، لا تخفيه عن أهل عن المسلمين عموما، أهل القبلة الذين يصلون إلى القبلة. وهذا من حرصه على نشر الخير. كانت البربهائي رحمه الله مكانة ومنزلة عند الناس في زمانه، فنشره مدعاة لقبول الحق الذي فيه. قال: عسى يرد الله به حيرانا، يعني الحيران التائه الذي لا يدري كيف يصنع، حيرانا عن حيرته، يعني هذا الكتاب إذا وزع ونشر بين الناس قد ينفع الله جل وعلا به، فيهتدي الحيران والضال، وقد يرجع صاحب البدعة عن بدعته والضال عن ضلالته فيسلم وينجو. ثم قال: فاتق الله، وعليك بالأمر الأول العتيق الذي عليه الصحابة. وهذا هو الكلام الحق، على الإنسان أن يلتزم بما عليه الصحابة. قال: وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. يقول: الذي عليه الصحابة هو الذي قررته في كتابي هذا، ثم دعا لك ولوالديك يعني ولمن يقرأ هذا الكتاب وينشره ويعمل به ويدعو إليه ويحتج به، لأن فيه الدين، أخذ من الدين. ومع ذلك كما تقدم لا يسلم بأن كل ما فيه مأخوذ من الدين. لكنه قال عبارة محل تأمل، قال: فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله. وهذا ليس بصحيح، هذا تكفير، هذا تكفير. قال الله جل وعلا يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي. هذا الذي يتبع. ثم في الكتاب مسائل فقهية خلافية. أهل السنة كما تقدم يعني في مسألة تزويج المرأة بدون ولي خلاف حتى بين أهل السنة. الحنفية يعني لا يرون وجوبه، هل يكفرون على هذا القول؟ مسألة ست ركعات بعد الجمعة، هل يكفر من قال بهذا غير هذا القول؟ لا، فهذا الكلام محل نظر، لكن هو مبني فرع عن ما يراه هو أنه لم يخرج عن الكتاب والسنة البتة. قال: كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله وهو كافر، يعني كأن كما الذي يرد حرفا يكفر، كذلك الذي يرد أي شيء من هذا الكتاب يكفر. كما أن شهادة لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وإخلاص اليقين، يعني بوجود شروطها، كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها. هذا ليس بصحيح، يعني ترك مسائل الفروع التي هي من قبيل السنن لا يلزم منه ترك الدين، بل حتى فعله لبعض المعاصي لا يلزم من هذا ترك الدين، فلا يقال مثل هذا الكلام. قال: فعليك في القبول ودع عنك المحك واللجاجة، اترك عنك الجدال والخصومة، فإنه ليس من دين الله في شيء. وربط الناس كما تقدم يجب أن يكون بالوحي وفق فهم السلف. ثم قال: وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله، يعني الزمان الذي كان فيه المؤلف زمان سوء، تقدم أنه زمان سوء بسبب كثرة أهل البدع بأنواعه من الجهمية وغيرهم. فاتق الله يعني والزم الاتباع، يقول هذا في زمانه مع قربه من القرون المفضلة، فكيف لو رأى زماننا هذا؟ والله المستعان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها، ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجنبنا وإياكم معصيته. هذه وصايا مهمة من المؤلف رحمه الله. إذا وقعت الفتنة التي لا يتبين لك فيها الحق من الباطل فالزم جوف بيتك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن قال: كونوا أحلاس بيوتكم. جاء هذا عند المنذر في الترغيب والترهيب، يعني إلزموا بيوتكم لا تدخلوا في الفتن. وقال: وفر من جوار الفتنة، ما هو تدخل نفسك فيها، كن بعيدا جدا، جعل بينك وبينها برزخا. جاء في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. كل هذا من أجل السلامة في دينه أيضا وفي دنياه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن. هذا هو السعيد، ما هو اللي يدخل نفسه فيها ثم يسلم، لا، يجعل بينه وبين الفتن برزخا، هذا هو الذي يسلم بإذن الله. قال: وإياك والعصبية، اترك العصبية لقومك، لقبيلتك، للأهواء، للمشايخ، لا تتشبه بأصحاب الطرق وأهل البدع الذين يقول قائلهم: كن أمام شيخك كالميت أمام مغسله. اترك هذه العصبيات، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. قال: وكل ما كان، وجاء في مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية، عمية نسبة إلى العمى الذي لا يستبين فيه وجه الحق من الباطل، يدعو عصبية أو ينصر عصبية، يفعل هذا عصبية لقومه وقبيلته، ما يفعل هذا نصرة للدين. قال: فقتلة جاهلية، الذي يموت على هذه الحالة فإن قتل على هذه الحال فقتلته كقتلة الجاهلية الذين يعني يقتلون بسبب العصبية القبلية. قال: وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة. جاء في الحديث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كما في الصحيحين. فلا تدخل نفسك في هذه الفتن التي تزهق فيها الأرواح على غرض من أغراض الدنيا، فإن هذا ليس من القتل في سبيل الله. قال: فاتق الله وحده لا شريك له، استقم على الاتباع ولا تخرج في الفتن ولا تقاتل فيها. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالدخول فيها من التعاون على الإثم والعدوان. أيضا بين لك الموقف من الفتن أيضا، غير الفرار وغير عدم الدخول فيها. قال: ولا تهوى، لا تهوى الفتن، لا تحب ما تهواه نفسك بحيث تنتصر إلى آخر لهوى في نفسك، ولا تشايع، لا توافق أحدا على حساب الآخر، ولا تمايل، لا تمل مع أحد دون الآخر، ولا تحب شيئا من أمورهم، من أمور أصحاب الفتن. فإن أحببت شيئا من أمورهم كنت مشاركا لهم في الفتن. إذن كن حلس بيتك حتى تنطفئ هذه الفتن. وسبحان الله، انظروا إلى مسلك العلماء في أوقات الفتن، تجدونهم كالجبال الرواسي، تأتي الفتنة فيقف ويتأمل وينظر ولا يتكلم كلاما يترتب عليه ضرر على المسلمين. والفتنة كالأعاصير، الإعصار قف، إذا رأيت الإعصار فقف حتى يمر ويذهب وتسلم. وبعض الناس ما تأتي فتنة إلا ويدخل نفسه فيها، كالذي يرى الإعصار فيذهبه فيأخذه الإعصار ويرمي به في مكان سحيق. هذا حال أهل الفتن وهذا حال العلماء. لا تشارك ولا تتكلم في أوقات الفتن، كن حلس بيتك. وأحيانا خاصة الفتن المعاصرة قد تظهر لك أشياء على خلاف الحقائق، ومن ذلك الخوض في أمور السياسة ونحوها. وقد قيل: السياسة حار فيها أهلها، فكيف بالبعيد عنها؟ أهلها الذين هم أهل الشأن وأهل الحل وولاة الأمر، هم أدرى الناس بما يصلح في, في, في باب التعامل مع الفتن. فكيف يأتي شخص بعيد عن الأحداث وعن فهمها على واقعها ويدخل نفسه فيها؟ فالسلامة في الصمت وترك الأمر لأهله. قال: فإنه يقال: من أحب فعال قوم، يعني عمل قوم، خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وهذا جاء في حديث علي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث منكر. وهذا أيضا يعني حتى لا يسلم به، حتى في نكارة حتى في متنه. فالله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: وفقنا الله وإياكم لمرضاته، ومنها اجتناب الفتن ودعاة الفتن، وجنبنا وإياكم معصيته. ومن ذلك الدخول في الفتن بأنواعها، فتن الشهوات والشبهات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، والها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. ألا التنجيم أيها الإخوة على قسمين: علم يسمى بعلم التأثير، وعلم يقال له علم التسيير. وعلم التأثير وهذا أيضا على ثلاثة أنواع كلها كفر، قد تكون كفرا أكبر وقد تكون أصغر. فالذي يتعلق بالنجوم ويعتقد أنها هي السبب لجلب الخير والشر والمطر ونحو ذلك، هي مؤثرة بذاتها دون الله، فهذا شرك أكبر. وإن اعتقد أنها سبب لجلب الخير مع اعتقاد أن الأمور بيد الله، فهذا شرك أصغر. وإذا دعا النجم من دون الله: يا نجم أسقنا ونحو ذلك، فهذا فيه دعاء لغير الله. هذه الصور الثلاث كلها من الشرك، وهي داخلة في علم التأثير. وهذا الذي طلب المؤلف أن يعني نعم المؤلف نعم كلامه عما يتعلق بالتسيير، وهو أن ينظر إلى النجوم للاستدلال بها على معرفة الجهات والقبلة، فهذا لا بأس به، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. لكن المؤلف يقول أقل من النظر في النجوم إلا ما النظر الذي فيه فائدة، الذي هو علم التسيير الذي تعرف به ومواقيت الصلاة. قال ولها عما سوى ذلك الذي ما فيه نفع حتى ولو كان من علم التسيير، فضلا عن علم التأثير. قال فإنه يدعو إلى الزندقة، توسع في ما لا فائدة من ورائه، هذا سلم إلى الزندقة. ولهذا حتى بعض العلماء كرهوا ما يسمى بعلم التسيير، والصواب أنه ليس بمكروه لأن فيه فوائد وفيه مصلحة، لكن التوسع فيه يخشى أن يجر إلى ما بعده. والمؤلف من حرصه دعا إلى التشاغل عن ما لا فائدة فيه حتى ولو كان من العلم المباح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام. هذا حذر منه المؤلف مرارا، إياك والنظر في الكلام، الخوض في علم الكلام، وعرفناه لا تتعلق بهذا العلم فإنه لا خير فيه، الخير في الوحي وفي فهم السلف للنصوص يكفي هذا. وإياك والجلوس إلى أصحاب الكلام حتى لا تقع في شباكهم. قال الشافعي رحمه الله لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في علم الكلام. وقال الإمام أحمد لا تجالس أصحاب الكلام وإن ذبوا عن السنة. وهذا كلام عظيم للإمام أحمد، قال وإن ذبوا عن السنة، كلام عظيم. ترى بعض الشباب قد يجد مؤلفات أو صوتيات لأناس عندهم بدع وعندهم مخالفات لكن لهم كلام جيد في الرد على أصحاب المذاهب الفكرية مثلا العلمانية والليبرالية وغيرها من المذاهب الردية هذه، ويتعلق بها ولو يعجب بهم ويسوق لهم وبعد ذلك يقرأ في كتبهم الأخرى، فهؤلاء لا ينبغي الإنسان أن يغتر بهم. ولهذا حتى لو رأيتم الآن في الواقع من يحذر حتى من بعض الجماعات الإسلامية لا تعجب به وتنشر له حتى تعرف مسلكه هو. الآن تجد الإخواني يحذر من جماعة التبليغ، تجد هذا، وتجد التبليغي يحذر من الإخواني وهكذا. فلا تغتر بهم وإن أظهروا الدب عن السنة في بعض المواطن. أليس الخير الذي عندهم موجود عند غيرهم من أصحاب العقيدة السلفية النقية؟ خذ من هؤلاء ودع هؤلاء وإن ذبوا عن السنة. احذر الجلوس إلى أصحاب الكلام فالسعيد من جنب الفتن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. لما حذر لك من علم الكلام وأهله بيّن أن الذين يسألون ويجالسون هم أهل الآثار. عليك بالآثار عموما، النصوص الشرعية وآثار السلف وأهل الآثار تمسك بهم لأنهم على الحق، وإياهم فاسأل لأنهم هم أهل التمسك الصحيح، أهل التدين الصحيح. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال محمد بن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال ومعهم فاجلس حتى تستفيد من علمهم وأدبهم وسمتهم، مجالستهم كلها خير، جالسهم واستفد منهم واقتبس الفائدة والعلم منهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى واعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. هذا تقدم الكلام عنه. أهل السنة يجمعون بين ثلاثة أمور في عباداتهم وهي أركان العبادة، المحبة والخوف والرجاء، لا بد من اجتماعها في العبادة. فمن عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق، ومن عبد الله وحده بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبد الله وحده بالخوف فهو حروري، ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو سني. فالزم هذا الطريق الجمع بين الخوف والرجاء، الخوف يمنعك من المعاصي، والرجاء يحملك على التوبة والاستغفار، والمحبة هي المحركة للعمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. حذر من الصوفية، احذر هؤلاء الصوفية الذين يدعون إلى الشوق، الشوق إلى الله، يزعمون أن أفعالهم فيها شوق إلى الله، ويدعون أن ما يقومون به هذا من باب المحبة لله، وإذا تأملت في واقعهم ما عندهم عمل ولا خوف ولا رجاء ولا اتباع للسنة. الدعاوى إذا لم تقم عليها بينات أصحابها أدعياء يدعون أنهم يحبون الله ويحبون الرسول وهم يقعون في الشرك، ما الذي يحصل في موالدهم المزعومة عند بعضهم من الشرك الصريح والقصائد والمدائح التي يسمونها مدائح نبوية وفيها الشرك الصريح، الشرك الأكبر المخرج من الملة؟ وهؤلاء أيضا من صفاتهم قالوا: من يخلو مع النساء، فهذه من طرائقهم، وأيضا من طرائق من تشبه بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، كما جاء عند الترمذي وابن ماجه. ويا سبحان الله، تدرون لماذا يخلون مع النساء؟ بحجة، طبعا مو كلهم، يعني من يسمونهم ببعض من يسمون بالأولياء، لأنهم يرون أن الولي له أن يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل، وبخاصة إذا وصل إلى مرحلة اليقين فإنه لا يكون من أهل التكاليف، لأن الله يقول كما يزعمون: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال: فإذا وصل المرء إلى مرحلة اليقين لا يعبد ربه، نسأل الله العافية. واليقين المراد به في الآية الموت بالإجماع. قال: وطريق المذهب، يعني من كان سائرا على البدع التي عليها الصوفية، الطريق الذي عليه التصوف، اتركه، فإن هؤلاء دعاة الخلوة والشوق كلهم على الضلالة، وضلالاتهم كثيرة، ليس لهذا المجال مجال تفصيل لبدع هؤلاء، فاحذر هؤلاء لأنهم ليسوا على شيء، ليسوا على السنة. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا. وأعلم رحمك أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، دعا الناس كافة إلى العبادة، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. قال: ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه، تفضلا وإحسانا ورأفة بمن هداهم للإسلام، يمنون عليك أن أسلموا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فعلى العبد أن يشكر الله على هذه النعمة، أعظم نعمة من الله بها علينا هي نعمة الإسلام، فعلينا أن نشكر الله على هذه النعمة، وأن نعمل بشرائع هذا الدين، وأن نسأل الله الثبات عليه حتى يتوفانا وهو راض عنا غير غضبان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين، ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم، وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني، وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. من عقيدة أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم عدول، يكفي تعديل الله جل وعلا، يكفي أن الله عدلهم، يكفي هذا. ومن ذلك الكف عما جرى بين الصحابة من قتال، فقد حصلت باجتهاد منهم بين علي ومن معه ومعاوية ومن معه رضي الله عنهم أجمعين، والمجتهد دائر بين الأجر والأجرين. قال: عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله، رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن كان في ركابهم ممن طالبوا بالقوج من قتلة عثمان. وتقدم أن علي رضي الله عنه كان له رأي أن يتأنى حتى يستتب الأمن في المدينة فينفذ فيهم شرع الله، لكن جرى ما جرى وحصلت معركة الجمل وصفين بسبب إيقاد ابن السوداء لعبد الله بن سبا للفتنة بين الصحابة، فهم مجتهدون وما كانوا يريدون الدنيا أبدا، حاشاهم. قال: ولا تخاصم فيهم، لا تجادل في الصحابة فيما جرى بينهم وتدافع وتتقع في هذا وتتكلف في ذم هذا، لا تتنقص أحدا منهم. فوض أمرهم إلى الله جل وعلا. تلك فتنة، كما قال عمر بن عبد العزيز، تلك فتنة سلم الله منها سيوفنا فلتسلم منها ألسنتنا. والمرويات التي تروى عن الصحابة رضي الله عنهم في الفتن التي جرت بينهم منها ما هو كذب أو له أصل زيد فيه ونقص أو صحيح اجتهدوا فيه مع الجزم أنهم ما أرادوا الدنيا، فهم دائرون بين الأجر والأجرين. ثم قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وأصحابي وأصهاري وأختاني. يعني لا تتعرضوا لهم، لا للصحابة ولا للأصهار، وهم الأنساب من أقارب الزوجات، والأختان أقارب الزوجة، وهذا لا يصح. لكن يغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني إذا ذكروا بسوء فأمسكوا ألسنتكم، لا تقعوا في أعراضهم. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وليس المقصود بهذا الحث الصحابة على الذين شاركوا في بدر على فعل الذنوب، لا، والمراد المعنى أن الله جل وعلا يسددهم ويحفظهم فلا يفارقون دينهم، بل يموتون على الإسلام ويوفقون للتوبة النصوح متى وقعوا في يعني في في في المعصية، ومن فعل منهم ما يوجب الحد يقام عليه الحد، لكنهم مغفور لهم فلا يتعرض لهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمينه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، يعني برضا من نفسه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. وجاء عند أحمد في المسند: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. قال: وإن كان مع رجل مال حرام، يعني سواء أخذه عن طريق السرقة أو الغصب، فقد ضمنه، لأن الحقوق محفوظة وهو المسؤول عن هذا المال حتى يرده لصاحبه. قال: لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا. إذا علمت أنه حرام فإنه لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه جادا ولا لاعبا، وإذا وجد أحدكم عصا صاحبه فليرددها عليه. رواه أحمد. قال: لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب، يعني هذا الغاصب أو السارق، فيريد أن يرده أي المال على أربابه فأخذت حراما. فلا تكن له عونا على الحرام. المال الحرام عموما يجب أن يرد إلى أصحابه بقدر الاستطاعة، فإن تعذر فإنه يتخلص منه، على خلاف بين أهل العلم في طريقة التخلص من الأموال المحرمة. قال: والمكاسب مطلقة، ما بان لك صحته فهو مطلق، يعني أن الأصل في الأشياء الإباحة كما قال الله: وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. قال إلا ما ظهر فساده فهو محرم كالحصول عليه من طرق محرمة. قال وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد مسيكة نفسه. إذا كان هذا المال فاسدا فله أن يشتري به ما يحصل به ما تقوم به حياته، فإذا اضطر لأكل الميتة فإنه يأكلها، وإذا اضطر لشراء طعام محرم من كسب محرم فإنه يدفعه حتى يدفع الموت عن نفسه. والضرورات كما هو معلوم تبيح المحظورات، ولكن الضرورات تقيد بقدرها. فقال ولا تقول أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني، يعني لا تقع في هذه الخسرة السيئة، فإن الإسلام حث على العمل والكسب الحلال. قال الله جل وعلا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. قال ابن كثير يبتغون من فضل الله في المكاسب والمتاجر. وقال السيوطي رحمه الله هذه الآية أصل في التجارة، فلا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا الفعل ويترك التكسب ويقول آخذ ما أعطاني الناس، هذا هو التسول، التعرض للناس هذا فيه إذلال للنفس. قال لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا، بل هذا طريق المتصوفة، طريق المتصوفة هذه طريقتهم، أما طريقة أهل العفة والتعفف فإنهم يتكسبون، لأن هذا من تمام التوكل على الله جل وعلا، يفعلون الأسباب ويترفعون عن أخذ أموال الناس قدر الاستطاعة. قال وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. المكسبة التي فيها بعض الدناءة فيما يراه الناس كنجارة أو خرازة أو غير ذلك هذا خير من الحاجة إلى الناس، فبقدر أخذك منهم يقل قدرك عنهم. فعلى الإنسان أن يجتهد في التكسب الحلال، لأن هذا فيه فوائد عظيمة تعود عليه في دنياه، فبهذا المال يشتري ما يقيم به البدن وما تحصل به زينة الدنيا، مع ما في ذلك أيضا من فوائد دينية كالنفقة على النفس فيما ينفع في الدين كشراء كتب العلم والسفر للعلم والحج والعمرة أو الصرف على أهلك أو ولدك أو إكرام الضيف وإقراض المحتاج أو صرف المال في وجوه البر كبناء المساجد ونحو ذلك. قال والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه، يعني من المسلمين، إلا أن يكون جهميا يعني صاحب بدعة مكفرة فإنه معطل. هذا المعطل للصفات الذي بدعته وقع فيها بسبب الجحود والعناد هذا كافر لا يصلى خلفه. قال وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، لأن الكافر لا نية له وعمله مردود فكأنك لم تصلي. قال وإن كان إمامك يوم جمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاتك، صلي خلفه خشية بطشه وتعد صلاته لكفره. وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعد صلاتك، لأن أصحاب السنة يصلى خلفهم. وإذا كان لا يوجد في حيك إلا مسجد واحد فقط وإمامه مبتدع فإن كانت بدعته مكفرة فلا تصلي خلفه، وإن كانت مفسقة فتصلي خلفه. أما إذا تعددت المساجد فإنه لا يصلى خلف أهل البدع، والفساق يصلى خلفهم عند الجماهير خلافا للمالكية والحنابلة. ثم قال رحمه الله والإيمان بأن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن هناك معه، وهذا ثابت بالتواتر. والرافضة تنكر أن يكون أبو بكر وعمر دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا أتيت القبر، يعني دون شد الرحل للقبر، شد الرحال يكون للمساجد الثلاثة لا يكون للقبور، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب، يعني متأكد. أما الوجوب فلا دليل عليه، الزيارة سنة. قال واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنه، فإنه كان إذا قدم من سفر يذهب إلى القبر فيقول السلام عليك يا رسول الله، ثم يقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم يقول السلام عليك يا عمر، ثم ينصرف. فالحذر الحذر من البدع التي تفعل عند القبور من التوسل بالموتى والتعلق بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، فهذا من الشرك وليس من دين الله في شيء. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه. هو واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فهنا قال فليغيره، هذا فعل مضارع اقترن بلام الأمر، وهو من الصيغ الأصلية الدالة على الوجوب عند الأصوليين. فالذي يعلم ويعرف المنكر أو يسمعه فإنه عليه أن يغيره، والتغيير لا يلزم فيه الإزالة، التغيير لا يلزم فيه الإزالة، فإن الإزالة منوطة بالقدرة والاستطاعة، وألا يترتب على ذلك منكر أكبر منه. والحديث هنا ورد فيه قال فليغيره، والتغيير قد تصحبه إزالة وقد لا تتيسر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول أمره ما كسر أصنام قريش التي كانت حول الكعبة، ولم يمحو الصور التي كانت داخل الكعبة بسبب غلبة أهل الباطل، وقد خالف في ذلك المعتزلة والخوارج، فذهبوا إلى أن النهي عن المنكر لا يحصل إلا بإزالته. قال فإن لم يستطع فبلسانه، إذا لم يستطع التغيير باليد فإنه يغيره بلسانه بالوعظ والتذكير مع لزوم الحكمة، فإن لم يستطع يعني التغيير باللسان فبقلبه، يعني فلينكره وليكرهه بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يعني أدنى خصال الإيمان في إزالة المنكر. قال واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه، أيا كان، سواء كان واليا أو غير ذلك. فإذا ترتب على إنكار المنكر منكر أنكر منه فإنكاره منكر، وإذا خفت سيفه أو عصاه وكان يعني إكراهه ملجئا أن يؤدي إلى إلحاق الضرر بك فإنك لا تغير باليد ولا باللسان، وإنما يكفيك الإنكار بالقلب. ثم قال والتسليم على عباد الله أجمعين، يعني التسليم معناه السلام، على المرء أن يسلم على عباد الله أجمعين، إلا إذا كان المرء ممن حقه الهجر، فإنه قد يترك السلام عليه تأديبا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن عمرو لما جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وهذا الحديث في الصحيحين. قال على من عرفت ومن لم تعرف، فلا تخص أحدا دون الآخر من المسلمين إلا من كان حقه الهجر. ومن المهم معرفة أحكام السلام من جهة حكم إلقائه وحكم رده، ومن الذي يبدأ بالسلام وصيغ السلام وأحكامها وحكم السلام بالإشارة والكتابة والرسالة وأحكام السلام على الكفرة والعصاة وأوقات السلام المشروعة المندوبة والسلام عند زيارة القبور. لا بد للمسلمين أن يتفقهوا في أحكام السلام حتى يحصل لهم إفشاؤه إفشاء شرعيا تحصل به المحبة بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ثم قال رحمه الله: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، يعني الذي يتدين بأن الصلاة غير مشروعة، صلاة الجماعة غير مشروعة، هذا مبتدع. أما أهل السنة فإنهم يتعبدون لله بصلاة الجماعة ويرون أنها مشروعة، وأما أهل البدع فهم أصناف في هذا الباب، منهم المرجئة الذين هونوا من شعائر الإسلام ويخرجون العمل من مسمى الإيمان، ولهذا حتى لو ترك المرء عندهم صلاة الجمعة والجماعة في المسجد أو في غير المسجد فهو مؤمن. وكذلك ترك الجماعة والجمع هذا من شعار الرافضة والخوارج والمعتزلة، فإنهم لا يصلون إلا خلف أصحابهم. قال: فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، يعني من كان معذورا فإنه لا يوصف بأنه قد وقع في البدعة. وصور الأعذار كثيرة موطنها في كتب الفقه والحديث. والله جل وعلا يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وجاء في سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء منكم، أو قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. والمقصود بقول لا صلاة له يعني كاملة وتامة، وإلا الصلاة في البيت بدون عذر صحيحة مع الإثم على القول الصحيح في هذه المسألة. ثم قال: ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالذي يكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام هذا لم تنعقد صلاته، فصلاته غير صحيحة. والناس أو المامومون مع إمامهم على أحوال، منهم من يتابع الإمام وهذا هو الواجب شرعا لحديث: إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، فتجب المتابعة للإمام. ومنهم من يوافق الإمام فيكبر معه يركع معه، أما تكبيرة الإحرام فيجب أن تكون بعد الإمام، لكن بعضهم يوافق الإمام في الركوع وفي الرفع وهكذا في بقية صلاته. وهذا قد حصل خلاف بين الفقهاء في حكم صلاته على قولين: منهم من يرى بطلان الصلاة، ومنهم من يرى صحتها مع الكراهة. والقسم الثالث مسابقة الإمام، فإن كانت المسابقة في تكبيرة الإحرام فالصلاة غير منعقدة، وإن كانت فيما عدا ذلك فحصل خلاف بين الفقهاء في صحة الصلاة وعدمها، والأقرب عدم الصحة، والله أعلم. ومنهم من يتأخر عن الإمام فيقرأ الإمام مثلا الفاتحة وهو لا زال في السجدة الثانية في صلاته، فيجب على الإمام على الماموم أن يقتدي بإمامه وحتى تكون صلاته صحيحة. ثم قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لكن بدون خروج بالسيف. فالإمام إن وجدت عنده منكرات، فإن كانت هذه المنكرات كفرية مخرجة من الملة، فإنه لا بد أن ينظر في حال الفعل أنه كفر بواح، وفي حال الفاعل من جهة قيام الحجة عليه وعدم ذلك والقدرة على الخروج، وإن كانت دون الكفر فلا يجوز الخروج عليه لأجل ذلك، وإنما يصبر عليه ويدعى له ويناصحه من له قدرة على الوصول إليه من العلماء، يناصحونه وفق منهج السلف باللين والرفق والحكمة. هذه هي العقيدة التي يدين بها أهل السنة والجماعة، ولا تحصل بها الفتن التي ترتبت على فعل من يرى الخروج من الخوارج والمعتزلة ومن سار في ركابهم. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.